الحديث الثالث والثلاثون. أما الحديث الثالث والثلاثون فهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أموال قوم ودماءهم أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث رواه البيهقي بهذا اللفظ، يعني بلفظ بين على المدعي واليمين على من أنكر. قال النووي وبعضه في الصحيحين، لأنه جاء في بعض في الحديث البينة على المدعى اليمين على المدعى عليه، وجاء أكثره في الصحيحين لذلك لا يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن اليمين على المدعى عليه، هكذا عند البخاري وعند مسلم، فأكثر في الصحيحين. وإنما الذي ليس في الصحيحين الجملة جملة البينة على المدعي، يعني في هذا الحديث بهذا اللفظ ليس فيه جملة البينة على المدعي، والباقي موجود في الصحيحين ولكن بلفظ البينة على المدعى عليه، والمدعى عليه هو المنكر، والمدعى عليه هو المنكر. لكن قد جاء في الصحيحين أيضا ذكر البينة على المدعي، وذلك في حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن يعني خلاف أو خصومة بينه وبين ابن عم له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه، بينتك أو يمينه، يعني عليك البينة فإن أتيت بها وإلا فلك يمينه، وإلا فلك يمينه. وإذن فالحديث الذي بهذا اللفظ لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجالهم ولا قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا هو لفظ البيهقي، هذا هو لفظ البيهقي، وقد جاء عنه بعدة ألفاظ منها هذا اللفظ. وقول النووي وبعضه في الصحيحين لعله يشير إلى الحديث الذي فيه البينة على المدعى اليمين على المدعى عليه، لأن هذا هو الذي يصدق عليه البعض، وإلا فإن الرواية الثانية أو اللفظ الآخر الذي فيه لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن اليمين على المدعى عليه، لكن اليمين على المدعى عليه يعني يكون أكثر في الصحيحين، أكثر في الصحيحين، والذي ليس فيه هذه الجملة وهي البينة على المدعي، لكنها كما قلت أيضا هي موجودة في الصحيحين من حديث الأشعث بن قيس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينتك أو يمينه، بينتك أو يمينه، وفي بعض الألفاظ شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه. لكن البينة لفظ البينة هي أعم من الشاهدين أو الشاهد، لأنها تشمل كل ما يبين الحق من شهود وقرائن وغير ذلك. والمدعي هو الذي إذا سكت ترك، والمدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يترك، بمعنى أن المدعي صاحب الحق، لو أنه ما طالب ما حد يقول له لازم الطالب، له أن يترك، له أن يطالب وله أن لا يطالب، فإذا سكت ترك، لكن المدعي عليه إذا سكت ما يترك، يعني المدعي يلاحقه ويطالبه ويشتكيه، فسكوته أي المدعى عليه لا يحصل تركه به، وإنما الذي إذا سكت ترك هو المدعي، ما حد يأتي يلزمه يقول لازم تخاصم، لازم تدعي على فلان يعمل لك كذا وكذا، فهو إن طالب يعني أقام الدعوة وطلب منه الشهود، وإن لم يطالب فإنه يترك، لكن المدعي عليه لا يترك لو سكت، لو ترك لو سكت ما ترك، لأنه مدعى عليه، فإذا المدعي هو الذي إذا سكت ترك، والمدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يترك، إذا سكت لم يترك لأنه مطالب، وأما المدعي فهو مطالب، هذا طالب وهذا مطلوب، والطالب إذا ما طلب ما أحد يلزمه في الطلب، والمطلوب إذا إذا إذا إذا سكت لا ينفعه سكوته، بل هو مطالب ومتابع ويعني مطلوب منه دفع الحق، يعني إن حصل منه إقرار وإن لم يحصل منه إقرار وحصل الشهود فإنها يعني يلزمه ذلك، وإن لم يحصل شهود فإنه تتحول عليه اليمين. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هذا الحديث حديث عظيم، أصل في باب القضاء، وهو مرجع للحكام وطريق للحكم، وهي أن القاضي يطالب المدعي بالبينة، وإذا لم يستطع إقامة البينة فإن اليمين تحول أو يطلب من المدعى عليه أن يحلف، فإن حلف برئت ساحته، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول، إذا نكل عن اليمين قضي عليه وألزم. وإذا فالدعوة إذا أقيمت على المدعى عليه، إن اعترف المدعى عليه خلاص انتهى، ما يحتاج إلى شهود ولا يحتاج إلى يمين، لأن المدعى عليه اعترف وأقر، فإذا حصل منه الإقرار فإنه فإن الحق ثابت عليه بإقراره، وإن أنكر ولم يقر طلب من المدعي البينة، والبينة أي شيء يبين الحق ويوضحه ويدل عليه، يعني من شهود أو قرائن أو غير ذلك. فإن أتى المدعي بالبينة حكم على المدعى عليه وألزم بدفع المدعى عليه به بناء على البينة التي أقامها المدعي، وإن لم يكن هناك بينة، لم يحصل إقرار من المدعى عليه، ولم يكن عند المدعي بينة، فعند ذلك تحول أو يطلب من المدعى عليه اليمين، فإن حلف برئت ساحته، والشيء الذي يطالب به لا يطالب به انتهى، وإن لم يحلف ونكل عن اليمين ألزم، حكم عليه وألزم بدفع المدعى عليه، لأنه ما دفع عن نفسه باليمين بل امتنع من اليمين، فتعين عليه المدعى عليه، تعين عليه المدعى عليه به، وعليه أن يقوم بدفعه. ثم إنه يستثنى من كون المدعي يكون عليه البينة أنه في بعض المواضع وفي بعض الأحيان لا يحتاج إلى بينة، المدعي لا يحتاج إلى بينة إذا كان الحق لا يعرف إلا من طريقه، شيء لا يعرف إلا من طريقه إنه لا يحتاج إلى بينة، مثل المرأة المعتدة بالأقراء وهي الحيض، إذا أخبرت بأنها خرجت من العدة، لأن هذا شيء لا يعرف إلا من طريقها، لا ليس عليها أن تقيم بينة وأن تأتي ببينة، بل هذا شيء لا يعرف إلا من طريقها. ومثل الغلام الصبي إذا ادعى أنه بلغ بالاحتلام، لأن هذا لا يعرف إلا من طريقه، إذا قال أنه بلغ أنه احتلم وحصل الاحتلام فإنه يعتبر بالغ ولو لم يكن 15 سنة، وهذا شيء لا يعرف إلا من طريقه، لا يعرف إلا من طريقه، ما يحتاج إلى بينة، لا يحتاج إلى بينة. ومثل المودع الذي هو أمين، إذا أخبر بأن الأمانة التي عنده اعتدى عليه اللصوص وسرقوها، أو أن يعني أنه اعتدي عليه وأخذت منه، فإنه يصدق ولا يحتاج إلى إقامة بينة، لأنه أمين والأمين مصدق فيما يقول. نعم إن عرف منه تفريط في حفظ الأمانة وأنه مخل يعني بذلك فإنه يؤخذ بإخلاله بالأمانة. أما إذا كان ما حصل منه إخلال بالمحافظة على الأمانة ولكنه جاء لصوص وسرقوها منه وادعى أنه سرقت منه فإنه يصدق بذلك. فالحاصل أن المدعي الأصل أن البينة عليه ولكنه في بعض المسائل لا يعني يصدق بدون بينة فيما إذا كان ذلك لا يعرف إلا من طريقه لا يعرف ذلك إلا من طريقه. وقوله صلى الله عليه وسلم لو اعطى الناس بدعواهم لو كانت القضية قضية دعوة لا أمكن كل من يريد أن ينال من إنسان أو يأخذ شيئا من إنسان ادعى بأن له عند فلان كذا أو أن فلان هو الذي قتل أباه أو قتل ابنه أو ما إلى ذلك من الدعاوى. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن لا يعطى الناس بدعواهم ولا يعطى الرجال بدعواهم، وإنما لابد من البينة على المدعي إلا في الأمور التي أشرنا إلى أنها مستثنات من أن البين المدعي عليه البينة في الأمور التي لا تعرف إلا من طريقه كالأمثلة التي أشرت إليها والتي ذكر العلماء جملة منها وهذا من أمثلتها. ثم إن قوله رجال لا مفهوم له لأن أيضا النساء كذلك يمكن أن تدعي، فإذا لا مفهوم لذكر الرجال هنا وإنما ذكر الرجال لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال، وإلا فإن النساء مثل الرجال أيضا لا أيضا يمكن أن تدعي المرأة يعني دماء أو دم وتدعي إيمان، يمكن إنسان يأتي إلى إنسان ويقول أنت مدين لي بألف ريال مثلا، لو كان مجرد الدعوة يعني معتبرة أمكن كل واحد أن يدعي أموال الناس ودماء الناس، يمكن ما دام القضية مجرد دعوة كل واحد يمكن أن يدعي، لكن هناك شيء يفصل وهو البينة التي يحضرها المدعي، وإن لم يحصل ذلك ولم يحصل إقرار من المدعى عليه فإن الأمر ينتهي إلى أن يحلف المدعى عليه وتبرأ ساحته، وإن لم يحلف وإنما نكل قضي عليه بالنكول. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهو حديث عظيم أصل في باب الحكم بين الناس وفي باب القضاء والفصل بين الناس، وهو منهج واضح جلي بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم. وكما أن البينة تكون مطلوبة في أمور الدنيا فإنها أيضا مطلوبة في أمور الدين، مطلوبة في أمور الدين، وذلك أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل دعواه أو يصدق في هذا الكلام دون أن يقيم البينة، والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، البينة هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. من ادعى محبة الله ورسوله فالبينة التي تدل على صدقه أن يكون متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون سائرا على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه هي البينة. ليس كل من يدعي أنه محب للرسول صلى الله عليه وسلم يكون صادقا في ذلك، لأن من الناس من يدعي محبته صلى الله عليه وسلم وعلامتها عنده ارتكاب أمور مبتدعة، لأن من الناس من يدعي محبته صلى الله عليه وسلم وعلامتها عنده ارتكاب أمور مبتدعة وأمور محرمة غير سائغة. هذا هو هذا مستنده في محبة، أنه يقول يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يأتي بالبدع، فيأتي مثلا يأتي يمسح الجدران التي عند قبره ويقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يمسح الجدران ويقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يعصي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهو متلبس بمعصية الله ورسوله، هذه ليست علامة المحبة. يحتفل بميلاده صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أحبه، هذه ليست علامة المحبة. المحبة الاتباع. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه الآية يسميها بعض العلماء آية الامتحان والاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة، والبينة هي الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالبينة هي أنه يكون متبعا. العلامة على محبته للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون متبعا له سائرا على نهجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فإن الدعاوى بمجرد بدون بينات هي لا عبرة بها ولا قيمة لها. الدعاوى بدون بينات لا عبرة بها ولا قيمة لها، وإنما المعول عليه في الدعاوى هو البينات التي يأتي بها المدعي. فإذا أتى المدعي بالبينة على دعواه فعند ذلك تكون الدعوة صحيحة ويكون صادقا فيما يقول. وأما إن كانت الدعوة مجرد كلام ولم يأتي بالبينة فيما يتعلق بأمور الدنيا وهي الشهود وغير ذلك مما يثبت به الحق، وكذلك أيضا في أمور الدين كونه يعني مخالف، يعني يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مخالف لمنهجه وطريقته وسنته صلى الله عليه وسلم، فإن هذه مجرد دعوة ولا عبرة بها، وإنما تكون الدعوة معتبرة إذا أقيمت البينة على ذلك، والبينة على ذلك هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقوله اتبعوني هذا هو الدليل على صدق المحبة. فإذا وجد الاتباع فإن الدعوة قد أقيمت عليها البينة، وإن وجدت الدعوة ولكن وجد ما يخالفها ووجدت معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا ينافي المحبة، ولا يكون الإنسان صادق في دعواه بأنه يحب الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو ما يتعلق بهذا الحديث، حديث ابن عباس: لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.